ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قال العلماء: لما بين الله تبارك وتعالى فيما سبق ما يحل ويحرم من المكاسب أو ما يحل ويحرم من النساء، أتبعه بذكر ما يحل ويحرم من المال. لما ذكر ما يحل ويحرم في النكاح، من تتزوج ومن لا تحل لك أن تتزوج بها كما بينا، بين بعد ذلك ما يحل ويحرم من الأموال. فما علاقة المال بالنكاح؟ النكاح لابد فيه من مال، النكاح لابد فيه من مال. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فلابد في النكاح من مال. قل أم كثر؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك أموالا محرمة يجب على المسلم أن يجتنبها، وكأن في ذلك إرشادا لمن يريد الزواج ألا يدفع في زواجه مالا أكله من حرام. أنت تريد أن تتزوج كما أمرك الله عز وجل وتنكح من أحل الله لك، فإذا أردت أن تتزوج فلا بد أن يكون المال الذي تنفقه في زواجك حلالا. تجتنب الحرام في زواجك لأنك في الزواج تؤسس بيتا، تؤسس بيتا، بتبني بيت، وإذا كان الأساس منهارا فكيف يقوم البنيان؟ فلا تؤسس بيتك على حرام. أما تبني بيتك من أول حياتك إلى حرام هتيجي بعد كده إزاي؟ ودي أول خطوة بتخطوها، بتأسس البيت، فلا بد أن يكون ما تدفعه لنكاحك حلالا حتى يبارك الله لك. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وفيه إشارة لولي المرأة أن يتحرى لمن في ولايته من النساء، بنت أو أخت أو غيرهما، الرجل الذي يأكل حلال. فإذا تقدم لك من تعلم أن ماله حرام لا تزوجه، لأن ابنتك وأختك ستأكل من هذا المال. يبقى المناسبة بين بيان ما يحل ويحرم من المكاسب بعد بيان ما يحل ويحرم من النساء في النكاح أنه لابد في النكاح من مال، لابد في النكاح من مال، ولابد أن يكون المال المبذول في النكاح حلالا طيبا عشان ربنا يبارك، عشان ربنا يبارك. واستفتح الله تبارك وتعالى الآية بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقلنا أن الله تبارك وتعالى بهذا النداء المحبب إلى القلوب يستثير في قلوبهم السمع والطاعة لما يأمرهم بعد هذا النداء به أو ينهاهم عنه. يا أيها الذين آمنوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المعنى المفهوم لا يأكل بعضكم مال إيه؟ مال بعض. فلماذا أضاف المال إلى جماعة المخاطبين؟ لا تأكلوا أموالكم، إنزالا لمال كل فرد منزلة الجماعة. فمال كل فرد في المجتمع لا حرمته كحرمة المال العام تماما. الإضرار بمال الفرد الواحد إضرار بالجماعة. لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل كل ما لم يأذن الله فيه، كل ما لم يأذن الله فيه أو به، كما قال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. يبقى الربا من أكل الناس أموال الباطل. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى أكل أموال اليتيم من أكل الباطل. السرقة، الرشوة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل. يبقى الربا والسرقة والرشوة والغصب والخيانة والاختلاس كل ما لم يأذن له به، كل ما حرمه الله عليك يبقى من أكل الناس بالباطل. ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل التجارة في الممنوع، التجارة في الممنوع، ليست كل عين يجوز بيعها. هناك أعيان نهى الله تعالى عن بيعها، نهى عن بيع الكلب وبيع القط ونهى عن بيع الخمر. فكل ما نهى الله تعالى عن بيعه إذا بعته وكسبت منه فهو من أكل الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويتوعد ربنا سبحانه وتعالى من خالف ولم ينتهي عما نهاه الله عنه، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والسحت الحرام كله بصور مختلفة، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى العاقل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كسبه، وألا يكسب إلا من حلال طيب، فإن أكل الحرام يوجب النار ويمنع قبول الأعمال، ويمنع قبول الأعمال. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال العلماء في الجمع بين الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بالعمل الصالح إشارة إلى أن أكل الطيبات يعين على العمل الصالح، ومفهوم المخالفة أن أكل الحرام يقعد عن العمل الصالح. ما فيش قوة إذا كانت اللقمة من حرام، ما فيش قوة على الطاعة، في قوة على المعصية. أكل حرام يقوق على فعل الحرام، لكن أكل الحلال الطيب يعينك على كل فعل يحبه الله تعالى ويرضى. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء استبعاد إجابة الدعاء من آكل الحرام ده مثال على أن الأعمال كلها لا تقبل من آكل الحرام، مش دعاء بس الذي لا يستجاب، كل فعل أو كل عمل يعمله لا يتقبل منه ما دام أكل الحرام. ليه؟ لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، قال من يتقي الأشياء فلا يأكل إلا من حلال. يبقى إذن أكل حلال شرط في قبول الأعمال، أكل حرام يمنع قبول الأعمال. فاتقوا الله ولا تأكلوا ما حرم الله عليكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تغذوا أنفسكم ولا أهليكم وأولادكم بالحرام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقديما قالوا الصبر على الجوع في الدنيا أهون من الصبر على النار يوم القيامة. الصبر على الجوع أهون، لكن كيف تصبر على النار إذا أدخلتها بسبب أكل الحرام؟ لا صبر الإنسان على النار. واعلموا أن الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يغرنك أن فلان من الناس كل دخله من حرام ومع ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ملياردير، لا يغرنك. فإن الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن كنتم من أصحاب العقول اتقوا الله لا تأكلوا الخبيث، ما فيش نسبة بين الطيب والخبيث أبدا. وقد قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثنى من أكل أموال الناس أن تأكلها عن طريق التجارة، عن طريق التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، البيع والشراء، بيع والشراء زي ما أنت عايز فيما أحل الله، فيما أحل الله بيع والشراء زي ما أنت عايز. قال العلماء خص التجارة بالذكر لأن أكثر كسب الناس منها، حتى إن العامة بيقولوا 19 رزق في الإيه؟ في التجارة. فالتجارة فضلها عظيم، إلا أن التجار على خطر عظيم، كما أن التجارة فضلها عظيم إلا أن التجار أيضا على خطر عظيم. التجارة فضلها عظيم لمن بر واتقى، أما من حدث فكذب وأتمن فخان دخل النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويؤتمنون فيخونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التجارة عظيمة، مصدر مصادر الرزق عظيمة، بل إن الله تبارك وتعالى خفف عن عباد المؤمنين فوضع عنهم فريضة قيام الليل من أجل أسباب، ومنها جماعة مسافرين في التجارة، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل، فاقرأوا ما تيسر منه. فالتجارة مصادر الكسب العظيم، ولكن بشرط أن يبر ويتقي، ولا يمكن أن يبر ويتقي إلا بعد العلم، إذا تعلم، وإلا إذا لم يتعلم كيف يتقي هو لا يعلم ما يتقي. إذا كنت لا تعرف ماذا تتقي من الكسب فكيف تزعم أنك اتقيت؟ قد تقع فيما نهاك الله عنه بجهلك، كما بينا في خطبة الجمعة بالأمس أنه لابد من العلم، لابد من العلم. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الشبه أو العلاقة بين أكل الحرام والقتل، حتى إن الله تعالى عطف النهي عن القتل على النهي عن أكل الحرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. المال غالي على الإنسان، المال غالي على الإنسان، فإذا أراد أحد أن يأكل ماله قاتله، بل إن الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. فإذا أراد إنسان أن يأخذ مال آخر فإن ذا المال سيحاول أن يدفع عن ماله ويرد الصائل عليه، وقد يؤدي ذلك إلى القتل. فلذلك عطف النهي عن القتل على النهي عن أكل أموالكم بالباطل. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، المراد ولا يقتل بعضكم بعضا، كما لا يأكل بعضكم مال بعض بالحرام، لا يقتل بعضكم بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم، قال العلماء هي كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ما حدش يعيب على التاني. أما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، ليه؟ لأن أخوك المسلم ينبغي أن تنزله منزلة نفسك، اللي يضر يضرك، فأنت لما تعايب على أخيك كأنك أنت عيبت على نفسك، أنت أخوك، فاللي يعيبك يعيبه، اللي يعيبك يعيبه. فقال: ولا تلمزوا أنفسكم، أو إن من عاب الناس عابوه، من عاب الناس عابوه، يبقى هو تسبب في عيب في عيب نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم. والقتل من أصول محرمات، القتل من أصول محرمات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس البشرية كافرة كانت أو مسلمة معصومة إلا أن ترتكب ما يبيح دمها. النفس البشرية كافرة كانت أو مسلمة معصومة إلا أن ترتكب ما يبيح قتلها. فالكافر المسالم، الكافر المسالم سواء كان مقيما بيننا أو في بلده، ما دام مسالم نسالم من يسالمنا، لا يقتل. والذي يعيش بيننا له ذمة الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يقتله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. المعاهد الذي عاش بيننا سواء كان مقيما أو دخل بلادنا زائرا، دخل بلادنا زائرا سواء كان في الحكومات أو كان سائح جاي، دخل بلدنا بأمان هو ما دخلش من على الحيط ولا من الشباك، ده دخل بالتأشيرة، أذن له ولي الأمر أن يدخل، يبقى صار في أمان، يبقى سواء كان مقيما أو وافدا لا يجوز قتله، من قتله فالحديث لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان هذا في من قتل كافرا معاهدا، فكيف بمن قتل مسلما؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد عظم الله تبارك وتعالى حرمة المؤمن، فقال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. زوال الدنيا كلها أهون على الله من أن يقتل مؤمن بغير ما موجب لقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. فالجماعة تقتل بالواحد، لو أن جماعة تعاونوا على قتل مسلم يقتلون به، الجماعة تقتل بالواحد. ولا تقتلوا أنفسكم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تقتلوا أنفسكم من باب أولى، إذا قلنا ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، يبقى من باب أولى حمل اللفظ على ظاهره، يعني لا تقتل نفسك، الانتحار البلاء الذي كثر في هذه الأيام، ولد ينتحر، بنت تنتحر، رجل تاجر كبير ينتحر، زوج ينتحر، زوجة تنتحر، كل يوم بنسمع في الأخبار دي، أنا حياتها عشان مش خلافات زوجية، أنا حياته عشان فشل في حياته، أنا مش عارفين، الانتحار هذا. ولا تقتلوا أنفسكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ولا تقتلوا أنفسكم، من قتل نفسه بحديدة مسك السكين ضرب بطنه، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. حبة الغلة دي اللي بياخدوها ويروحوا يظل يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ترد من جبل طلع فوق السطوع فوق البرج العالي ده وجي رامي نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. بفكر يا حبيبي، فكر أنت بتقتل نفسك ليه؟ فكر فيما ينتظرك، أنت مسكين بتفكر أنك أنت لما تقتل نفسك هربت من المشاكل، أنت ألقيت بنفسك في نار جهنم. تصور كده لما تطلع فوق البرج وترمي نفسك، أنت بترمي نفسك في النار، في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. تقتل نفسك ليه؟ إيش المشكلة مهما عظمت اللي خليك تقتل نفسك؟ أنت مش رجل مؤمن، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر وأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. فين بقى فين الصبر؟ فين الصبر؟ ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، فلوسك راحت وبشر الصابرين، عيالك ماتوا وبشر الصابرين، المشاكل كتيرة وعليك كذا حكم ولازم تنفذ وبشر الصابرين. القتل ما بيطلعكش المشكلة، ده بيدخلك فيما أعظم. ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أكبر. ولا تقتلوا أنفسكم، شوف ختام الآية: إن الله كان بكم رحيما. شوف رحمة ربنا بنا، ينهانا عن أكل أموالنا بالباطل ونحن قاعدين بنأكل أكل أموالنا بالباطل، بينهانا عن قتل أنفسنا ونحن قاعدين بنقتل بعضنا بعض. إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك عليه يسيرا. فلما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ونهى عن قتل النفس بغير حق رغب في الاستجابة وترك هذه الكبائر وأخواتها، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا ترغيب في ترك ما نهى عنه من أكل الحرام وقتل النفس ونحوهما من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الكبائر جمع كبيرة، وهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلدة، إب هذا كبيرة لأن فيها حد في الدنيا. والسارق والسارقة فاقتلوا فاقطعوا أيديهما، بسرقة كبيرة فيها حد في الدنيا. عقوبة في الآخرة، ما فيش حد في الدنيا بس في عقوبة، ومن يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصليه نارا. بعد ما بين حقوق الناس الرجال والنساء والصغار والكبار في المواريث، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك فوز، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ما يعطيش بنته ولا أخته ولا أخوه. فأكل المواريث كبيرة، بس ما هوش حد زي السرقة ولا زي الزنا، في عقوبة في الأخ، في عقوبة في الأخ. يبقى الكبيرة ما ترتب حد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. الصغيرة ضدها ما لم يترتب حد في الدنيا ولا كبيرة ولا أي عقوبة في الآية في الآخرة. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الزلات الصغيرة هي الهفوات البسيطة التي لا يسلم منها أحد، ما دمت مجتنب الكبائر الحمد لله الله تعالى يغفرها لك. دي من مكفرات السيئات الصغائر، من مكفرات الصغائر اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. كما قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع إليه المغفرة. اجتنبوا الكبائر ولكن يعني ما بيسلمش، يعني قال كلمة عامل مش عارف في حالة صغيرة كده، ما دام مجتنب الكبائر الله يغفرها له. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لبينهن إذا اجتنبت الإيه الكبائر، دي برضو من مكافأة الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم في الآخرة مدخلا كريما في الجنة. بس خلي بالك هذا ما فيهوش تشجيع على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ما هذا مفهوش تشجيع على الإسراف في الصغائر. ده يعني إيه بيقول لك، يعني أنت زلت كده زلة صغيرة وزعلان، أنت زعلان وندمان، بيقول لك هون عليك إن شاء الله ما دمت مجتمع كبير ربنا يغفرها لك. لكن مفهوش إيه ما توسعة في إطلاق العنان للصغائر. فإن الله تعالى قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال العلماء ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الايه، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، سرخوا من الصغائر قبل الكبائر. لأن الحمد لله من العادة في الغالب المسلم بيعظم كبائر كبيرة، لا أعوذ بالله، ربا، سرقة، زنا، أعوذ بالخمر، أعوذ بالله. لكن إيه الصغير يقول لك يعني أهو لمم، أهو لمم، ربنا يغفر لنا، فبيسرف، هذا مهلكة. ولذلك قال بعضهم خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال ما حصر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلي بالك برضو من ايه، من ربط الآيات بعضها ببعض. نهى عن أكل أموال بالباطل ونهى عن القتل، ثم نهى عن الحسد. عن الحسد ليه؟ لأن الحسد هو اللي بيؤدي إلى أكل أموال الباطل وإلى إيه؟ وإلى القتل. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سنة الله في خلقه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض إيه؟ درجات. سنة الله، سنة الله في الخلق. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات أكبر تفضيل. فسنة الله في خلق إن ربنا إيه؟ فاضل بين الناس في زينة الحياة الدنيا. فإذا رأيت من هو أكثر منك مالا وأكثر منك أولادا وأعظم منك جاها وأعلى منك درجة ورتبة ووظيفة، لا تحسده على ما هو عليه، ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض. فتلك قسمة الله، للرجال نصيب ما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض. قال العلماء الحسد على مراتب، الحسد على مراتب. أقبحها أن يتمنى زوال نعمة الغير ويعمل بكل وسعه على إزالتها. يتمنى أن تزول النعمة من عند فلان ولا يقصر في أي أمر يقدر يزيل به إيه؟ النعمة عنه. يكيد له كيدا ويمكر به مكرا ويشي به وشاية علشان مش عايزه إيه يخليه على ما آتاه الله من فضله. دي أقبح مراتب الحسد، أن يتمنى زوال النعمة ويسعى جاهدا في إزالتها بكل طرق وكل وسيلة. أدنى منها أن يتمنى زوال النعمة ولكن لا يؤذيه، لا يؤذيه، هو نفسه النعمة تزول بس برضه عنده إيه شوية خوف من ربنا كده، فلا يؤذي صاحب النعمة ولا يعمل على إزالة النعمة. هي عايزة تيجي من غيره، مش عايز هو نفسه تزول بس إيه ما يكونش هو السبب. والمرتبة الثالثة أنه يعني يتمنى زوال النعمة من عند فلان بس عارف إن ده غلط وقاعد بيجاهد نفسه على إنه ما يلاقيش اللي شايفه ده. هو شايف في نفسه إن إيه نفسه تتمنى إن نعمة فلان تزول، فهو غلط، ده الحسد وحش، فبيقاوم نفسه عشان يتخلص. يبقى ضرر حلو، الراجل بيقاوم نفسه عشان يخلص. المرتبة الرابعة من الحسد هو ألا يتمنى زوال النعمة ولا يعمل على إزالتها، لكن نفسه يبقى عنده زي ما عنده، نفسه يبقى عنده زي ايه؟ زي ما عنده. هذا التمني إذا كانت النعمة دنيوية، طبعا النعمة الدنيا ده حلو، رجل حافظ قرآن ونفسه تبقى حافظ قرآن ده حلو، رجل بيصلي كل يوم الفجر في جماعة وانت نفسك تبقى حلو، ها؟ لكن النعمة الدنيوية عنده أموال وأولاد وعربيات وأراضي وطين، فأنت عايز يبقى عندك، ها؟ عايز يبقى عندك، أيوه. إذا كانت نعمة دنيوية إذا لم تكن لك فيها نية صالحة في طلبها يبقى مذمومة. أنت عايز يبقى عندك أموال كتيرة وعربيات وعقارات ليه؟ إذا كان مجرد كده الشهرة والغنى والصيد يبقى دي مذموم. لكن إذا كان عندك نية كده أنك أنت لو ربنا عندك مال زي فلان كده تنفق وتصدق وتصل الرحم وكده يبقى أنت نية محمود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. والحسد المذموم جامع لأمهات الكبائر، الحسد جامع لأمهات الكبائر. الحسد بيؤدي إلى الكذب وبيؤدي إلى المكر والخديعة والحيلة، ثم يؤدي إلى القتل. طبعا الأمور دي كلها واضحة من قصة إيه؟ يوسف. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف الحسد وصل بإيه؟ الحسد وصل بيهم أن يتهموا أباهم النبي إنه في ضلال. طبعا ضلال في الدنيا مش ضلال الدين يعني، طبعا مهما كان يعني. أي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا لولا ناصحون. هم ناصحين. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لولا حافظون. ما صادقين. يبقى الحسد بيؤدي إلى الكذب، الحيلة، المكر، الخديعة، ثم إلى القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. زي ربنا يتقبل منك ويتقبلش من لأقتلنك. الحسد جامع لأمهات الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي داء الأمم. قال: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتباغض والتنافس في الدنيا حتى يكون البغي ثم الهرج القتل. فلذلك ينبغي الإنسان إذا وجد من نفسه حب زوال نعمة الغير أن يعرف ده مرض، مرض خطير، مرض خطير، فلازم يعالج نفسه منه. إذا كنت أنت مجرد كده ما بطنك توجعك، جنبك يوجعك، تجرع الدكاترة، طيب أنت حس أن قلبك في حاجة وحشة، لازم تعالج نفسك منها قبل أن تستفحل ويصعب العلاج. طب الرجل اللي حس في نفسه ده ان هو دايما كده يتمنى زوال نعمة الغير، يعالج نفسه ازاي؟ من الدكتور اللي هيعالجه؟ العلاج من الحسد بأمرين: العلم والعمل. العلم والعمل. اول حاجة العلم، ان تعلم ان الحسد يضرك ولا يضر الايه؟ المحسود. يضرك في دينك ودنياك. الحسد يضر الحاسد نفسه في دينه ودنياه. أما ضرر الحسد في الدين بالنسبة للحاسد، أنت كده بتعترض على ربنا. ربنا هو اللي أعطى، هو اللي وسع، فكأنك أنت بتمنيك زوال النعم فلان بتعترض، تقول يا ربنا أنت اديت له ليه؟ كأنك تقول يا ربنا أنت لماذا أعطيت فلان؟ وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة. ثم إن الحسد يضرك في دنياك. في دنياك إزاي؟ هتخليك طول عمرك مهموم، مغموم، حزين، كئيب. ليه؟ الله تعالى لا يخلي عباده من نعمة. يعني هب إن فلان حسدت وفزلت، هب إن فلان زادت منه. طب كم في الناس من غيري عندهم مثل هذه النعمة؟ إما هتحسد ده ولا هتحسد ده ولا هتحسد ده؟ يبقى هتخليك طول عمرك مهموم، مغموم، حزين، كئيب. ده العلم. طب والعمل بقى؟ تعالي نفسك بيعمل ازاي؟ اما تلاقي نفسك كده تبص لواحد ويعجبك حاجه عنده كده، قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ادعي له بالزيادة والبركة. يبقى انت كده بترد ايه؟ ما تجده في نفسك، ترد ما تجده في ايه؟ في نفسك. اما يعجبك شيء عند فلان وتلاقي نفسك كده مش مضبوطة، ادعي له اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفرهم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم زده وبارك. طيب وبعدين؟ ما فيش سبيل كده انا كمان يعني يبقى عندي زيه؟ قال واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا. انت عايز تبقى زي فلان؟ قل يا رب، قل يا رب واسأل الله من ايه؟ من اللي اعطاه يعطيك، اللي اعطاه ايه؟ يعطيك. واسأل الله من فضله. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. يا أخي ما ربنا قدير، إلا أعطاه يعطيك. قل يا رب، قل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن ما تحسدش الناس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسأل من فضله. قال العلماء ما أمر بالسؤال إلا للعطاء، ما أمرك أن تسأله إلا يعطيك، اسأله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب. اسأل ربنا، اسأل ربنا يعطيك من فضله إن شاء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أنت مش عارف خيرك فيه، أنت مش عارف خيرك فيه، ارضى ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وبعدين انت مش عارف ان في ناس تمنت ان يكون لهم مثل ما لفلان ثم حمدوا الله عز وجل على انه لم يستجب لهم؟ قال تعالى عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إيه وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إبا أنت عود نفسك الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى ليه؟ غير النفس. ما تبصش. ربنا نهى عن البصة دي، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إيه منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان بعض الصالحين إذا مشى كده في الشارع كده ومر على قصر كده من قصور الناس أصحاب القصور، صار ما يشوف القصر يطلع جاري داخل الدار وينادي يا أولاد يا أولاد يلا نصلوا إيه؟ يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بإيه؟ بالصلاة والصبر عليه ولا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا واسأل الله إن الله كان بكل شيء عليما والله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون. ما أنت ما عندكش الفلوس يعني محدودة بس ربنا صرف عنك أمرات كثيرة جدا جدا. طيب لو بقى عندك مال وجالك شوية مرض كده في نفسك ولا في عين من العيال وربنا يحفظنا وإياكم ويعافينا إياكم دلوقتي بعض الحجنة من حجن بعض الأمراض الحجنة بثمن تلاف وعشرة تلاف ده حجنة. يبقى إيش فائدة الماء؟ إيش فائدة الماء؟ أنت كنت حلو الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة خير من الغنى، والصحة خير من الغنى. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. بيّن الله سبحانه وتعالى في أول السورة الفرائض، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما تركتم إلى آخره، ولأبويه وإخوته إلى آخره. طيب دي اسمها إيه؟ الفرائض. في علم المواريث اللي بيسموه العلماء علم الفرائض، في إيه؟ أصحاب فروض ربنا قال ده له الربع وده التلت وده التمن وده الخمس وده السدس إلى آخره. قالوا بقى طيب أعطينا أصحاب الفروض فرائضهم وفي حدا بقية؟ قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. يعني مات رجل وترك زوجة وبنتين فأكثر، هنقسمها ازاي؟ التركة الزوجة لها ايه؟ التم، والبنتان لهن ايه؟ الثلثان. فاضل ايه؟ فاضل شيء. يروح فين بقى الفاضل ده؟ أعطينا فرائض بقيت بقية فلأولى عصبة ذكر أو رجل، أخوه ابن أخيه عمه ابن عمه إلى كده. فربنا قال إيه؟ والذين ولكل جعلنا موالي، المراد بالموالي كما قال مفسرين العصبة، موالية مما ترك الوالدان العصبة بقى. العصبة الذين يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفرائض، والذين يأخذون المال إذا لم يكن هناك صاحب إيه؟ صاحب فريضة، مات وليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد، لأن الكلالة لي أخ أخوه حيرثه، لي أخ واحد أخوه حيرثه، لي إخوة أخوات يبقى إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم، هذا لما قرأنا في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما دخل المدينة مهاجرا آخى بين الإيه؟ الأنصار والمهاجرين، فكانوا يتوارثون بهذه الإيه؟ الأخوة. الأنصار يموت يرث أخوه المهاجر، المهاجر يموت يرث أخوه الإيه؟ بالأخوة دي. وكان الرجل منهم يتفق مع آخر يقول له إيش رأيك؟ أتفق لو أنت إذا مت تورثني وإذا أنت مت أورثك. فكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بهذه الآية وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. وخلي بالك بقى من مسك الختام، إن الله كان على كل شيء، على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. وما تكون في شأن، أي شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فخلي بالك بقى، الله شاهد عليك، كل عمل تعمله الشاهد ربنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا هو المقصد بقى، إن الله كان عليكم شهيدا، فاتقوا الله، الشاهد عليك ربنا، كل عمل تعمله الله شاهد عليك. استحي من الله، لا تتكلم بما لا يرضيه،